سيرة بني هلال، الحلقة التاسعة. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن رزق الهلالي بعد الفضيحة اللي حصلت في ديوان الملك سرحان اندفع إلى منزله غاضب جدا، وسألته خضرة عن اسم ابنها، فقال لها ابنك ده يتسمى مش يتسمى، وقال لها انت فضحتيني في العرب. وحاولت خضرة الدفاع عن نفسها، لكن الشك والغضب والفضيحة كان اتملكوا من قلب رزق، وأصر على أنها لابد ترحل إلى مكة تاني، إلى بلاد أبوها. خضرة حست أنها ما تقدرش تروح بلاد أبوها شايلة هذا العار اللي ملهاش ذنب فيه، فطلبت منه الطلاق بس على أساس يسيبها تربي ابنها في بني هلال. ورزق ما قبلش أي توسل. خضرة اتجننت وقالت له بطل كلمات، بطل الكلام اللي بتقوله ده. قالت له خضرة بطل كلمات يا راكب مهرة وحلو المعارف، يلي عامل لي فارس وعامل لي رجل متعلم، واحنا اصله لحمنا من كلومات. مر يا رزق وانت عارف انا شريفة ونسل النبي الزين، وكيف العبد يوصل فراشي؟ انا خالية من الكذب والزين الزنا، كلام اللي تقوله ما طراشي، يعني ما يطريش حد ولا يعجب إنسان. قال لها امال يا كلبة كان عبيد مين اللي دخل ودنس المطارح؟ وده أنا أمير العرب ومتين، أنا رزق أبو عزم بارح. عبد مين ده اللي جنبكي؟ كلام الأعادي بكاني، شاف بطنك وشاف جنبكي، عالفرش حضنك مكاني. قالت الكلام ده يعلمه مولاي، انا وانت يوم القيامة تقف بين يد الله وياي واخد حقي بالسلامة. قال لها طيب ارحلي من محلي، النفس ما قبلاشي، خليت الغضب كله حلي حل بيا، واللي تبلى ما تلوماشي. قالت الصبية اياك ابليس مسك المراية ليك، دموعي فوق خدودي جباكم، يعني الدمع نزل فوق خدودي جاب كمي وبلو، ايش قولك ما تعملنيش مرة ليك بس اربي الغلام في جباكم، يعني طلقني بس اربي الغلام جنبكم وفي محلاتكم. قال لها انا ما عرفش اربي، لازم ترحلي من بلادي، انا رضيت بحكم ربي، دموعي بتجري بلادي، ان كانت انت دموعك بلت الجبة أنا دموعي بلت إيدي. قالت الحرة ده أمر ربي، وطلعت تبكي بحنانة، طلعت قدام الدار جايبة من الطين وربي، بقت تمسك من الطين وتربي فيه، عملاه كأنه حنانة، كأن الطين ده زي الحنة، وقاعدة تشيل فوق راسها وفوق هدومها. وقول يا عم جابر. قالت له الشريفة بطل كلمات كواكب مهرة وحلوة المعارف. أصلحنا لحمنا من كلمات، مر يا رزق وانت عارف. أنا شريفة نسل النبي الزين، وكيف العبد وصل فراشي. أنا خالية من الكذب والزين، كلام اللي تقولوه ما طراشي. يا ليلة قال لها أمالي كلب عبد مين اللي دخل وداس المطرح، وانا امير العرب متين. انا رزق ابو عزم برح، عبد مين ذلي جنبكي. كلام الأعادي بكاني، شاف بطنك وشاف جنابك، عالفرش حضنك بكاني. قالت له الكلام ده يعلم مولاي، أنا وإنت يوم القيامة توقف بين يدي الله وياي، وناخد حقنا بالسلام. قال لها طيب الحالي من ما حلي، النفس ما قابل شي، خليت الغضب كله حلي. خلت بلا متلو ماشي. قالت الصبية يا كبليس مسك المرايا ليك، دموعي فوق خدودي جذبكم، اش قولك ما تعملني شي مراليك، بس أرب الغلام في جذبكم. قال لها أنا ما عرفش ربي، لازم ترحلي من بلادي، أنا رضيت بحكم ربي، دموعي بتجري بلادي. قالت الحرة أمر ربي، طلعت تبكي بحنان، جايبة من الطين وربي، عاملة كأنه حنانة. البنت الشيحة شايفة أمها تعيسة جدا وعمال تلطم وعمال تجيب الطين وتحط على راسها، فتقدمت من أبوها رزق يعني حاولت تدافع عن أمها، فأبوها سحب سيفه وهددها وقال لها اسمعي، المرأة العاهرة لا تخلف إلا عاهرة، إذا تكلمت عن هذه الولية مرة تانية حقطع رقبتك. قالت شيحة تبكي دموع العين، شيحة بنتها تبكي بدموع العين، أنا نار قلبي شبيبي، يا بايا مودي أمي على فين، طالعة بأخويا شقي. قال لها تاني منك ما أسمع شي كلام، سيفي مكلف جواهر، سيبوني أنا وحدي في قلب وألام. أهل أهرج بأواهر، قص قسما برب العالمين ما اسمع من الكلام وانا مركبها ترسي عالمين لارميك رمي كلامي البت قالت يا مولاي اهن يا يوم الندم يا والدتي امري لمولاي يا امي مع السلام. وصل خبر طرد خضرة للملك سرحان، فالراجل فزع. طبعا هو اللي اشار على رزق بانه يروح يحج ويحاول يتزوج من مكة، فالراجل خاف جدا، هو المسؤول عن الحكاية دي، وشافوه الناس بيجري حافي القدمين، سلطان بني هلال بيجري حافي القدمين، يعني وقف قدام رزق وحاول يعني يثنيه عن عزمه، وقال له انا قلت لك عن عسجل، قلت لك ان هو اخوك مش شقيقك، وان امه ردية، وان هو عاوز يورثك، وان هو قال الكلام ده عن خضرة علشان تكره ولدك وتقتله او تمشيه، ولما تموت هو اللي حيورث مالك. لكن رزق رفض وقال لا يمكن يا ملك ده يكون ابني. فالملك قال خلاص، ادي الله وادي امره، واديها انا ناس يروحوها. جابوا خضرة واجتمعت القبائل كلها في الساحة بتاعة المضارب، وعقدت لخضرة محكمة من اغرب ما يكون، امرأة واحدة في مواجهة اربع قبائل متوحشين محيطين بيها، هي في جانب والباقي كله في جانب. والملك قال لها يا خضرة انا حديلك ناس يوصلوك لحد ديار ابوك. وخضرة رفضت، قالت ابدا، القبائل اللي تتهمني بالفسق والفجور مش ممكن اديها حق حمايتي ولا حماية ابني. فقرروا انهم يقسموا معاها مال رزق، وده حقها لانه حق ابنها، ومهما كان شكهم في الولد ده ومهما كان اختلافهم على ميلاده الا انه الولد ده من حقه ان يرث في مال رزق. وانطلقت خضرة وسعيدة بالطفلين، وكل القبائل لمات وأمم وراها لغاية حدود النجوع. كان يوم عصيب، كأنه محاكمة بتشارك فيها كل العرب كطرف، وخضرة وجاريتها سعيدة في الطرف الثاني. راح الخبر للملك سرحان، حمول البلا مش خفيفة، بكى والدمع صار وحن، قالوا له رزق طرد الشريف، قالوا له رزق طرد مرته وطلعت، والهم زايد، بعد الحالة شرب مرته مره، دي صايمة عن العيش وزايد، دي صايمة عن العيش والزاد. جسر حان حافي القدمين، قال له يا اخي ارتضي بحكم سيدك، معرفتك معاني الكلام زين، ليه تخرب ديارك بايدك؟ ما قلت لك يا ابن عمي ده كلام من غير معادي، ده انا عيوني من النوح عميو ان ده كلام الاعادي. اعلم انه عسجل غضبان يا بطل، ما تخلي بالك بيسب عرض النسوان، ده كان منتظر ورث مالك، ما كانش عاوز يعطيك غلام ولا يعمر ديارك، ادي معنى هذا الكلام يا اخي، روق وطفي نارك. قال له خلاص يا سرحان، نفسي ما جبلاش للست دي، نفسي ما جبلاش، تاخد ابنها وتزول من حدايا اللي ضحكت علي الناس، وهذا الغلام مش ضناي. قال له سرحان يا اخي وليها رب موجود، اعطيها انا انفار يروحوها الى مكة وبلدها، تعود نوصلوها بيت ابوه. قالت الشريفة بحق النبي الزين ارفع علمها ورايا، ما دام تهمتوني بالفسق والزين ولا زول يطلع وراي. راحوا يقسموا لها الاموال ويعطوا نايب الغلامي ورثوا في المال، والعرب سامع الاقوال وراحوا وراها جميع اللمامي، يعني جميع اللمومات. وقول عم جابر. راح الخبر للملك سرحان، حمول البلا مش خفيف، بكى ودمعه على الخد سرحان، قالوا له رزق طرد الشريف، قالوا له رزق طرد مرته، وطلعت الهم زايد بعد الحلا مرأته، صايمة عن العيش وزايد يا سرحان حافي القدمين، أتى الرئيس حافي القدمين، يا آخر تضي بحكم زيدك، معرفتك معاني الكلام زين، ليه تخرب ديارك بإيدك؟ ما قلت لك يا ابن عمي ده كلام من غير معادي، أنا عيوني من نوح عمي إنه ده كلام الأعادي، اعلم إنه عزق الغضبان يا بطل، ما تخلي بالك بيسب عرض النسوان، كان منتظر ورث مالك، ما كانش عايز يعطيك غلام، ما كانش عايز يجيك غلام ولا يعمر ديارك، أدي معنى هذا الكلام، يا خروج أو طف نارك. قال له خلاص يا سرحان نفسي ما قبلاش، قال له للست دي نفسي ما قبلاش، تاخد ابنها وتزول من حدايا اللي ضحكت عليا الناس، هذا الغلام مش ضنايا، قال له سرحان يا اخي وليها هي يا رب موجود، اعطيها اني انفار يروحوها الى مكة وبلدها تعود، يوصلوها بيت ابوها، قالت الشريفة بحق النبي الزين، ارفع علمها وراي مادام تهمتوني بالفسق والزين، ولا زول يطلع وراي. يقسموا لها الأموال ويعطوا نايب الغلام ورثوا في المال، والعرب سامع القول، راحوا وراها جميع الأمم، بيقولوا يرمي المال ده مين، مين يعد في المال جبع، العرب دي حيرانين في هذا الأمور العجيب. طبعا العرب كان لما يجوا يقسموا مال، أولا نحب نقول إن المال عند العرب يعني الجمال والإبل، فكانوا لما يقسموا مال، واحد زي رزق الهلالي ده كان عنده مال ملوش أول مناخ، يعني قطع متسعة من الصحراء مليئة بالجمال، لو جم يقسموا الجمال دي نصين حياخدوا سنين يعدوا فيه، فكان طبعا يعني ما بيقعدوش يعدوا بالواحدة، يعني يجيبوا جمل هنا وجمل هنا، لا بيجيبوا راجل قوي، هم يختاروه، الطرفين يختاروه ويشيلوه دبوس كده زي الحربة، ويحطوه في أول الجمال، فيروح مشيع الدبوس، مطرح ما يرسي الدبوس يبقى دون ملك اللي تيجي عليه الجرعة، وبالطريقة دي كانوا يقسموا المال. فلما جم طبعا علشان يقسموا المال بتاع رزق، خضرة رفضت تأتمن أي راجل من رجال هلال، وقالت دي قبايل ظالمة كرهوا ابني بدون وجه حق واتهموني في شرفي، فكيف أنا يعني أأتمنهم على نصيبه في المال، نصيب ابني؟ إلا ربنا أرسل في هذا الوقت سيدنا الخضر زي ما بيقول الشاعر، دخل عليهم في ملابس رجل فقير ولقي الجمع واللمومة ديا، وقال السلام عليكم، فردوا عليه السلام، فخضرة قالت ده الراجل اللي يكسم المال. طبعا العرب جبلوا راجل فقير وبتاع، ويعني دراعه مهما شوح الدبوس مش هيجيب 10 متر لقدام، فوقف سيدنا الخضر ومسك الدبوس ورماه، فضل الدبوس طاير لحد ما عدى مال رزق كله، واخد جانب كمان من مال الملك سرحان. العرب هللت، والملك سرحان فرح وقال خضرة دي ربنا معاها ومش هيتخلى عنها ابدا، ومن جواه في ضميره كان سعيد اللي الدبوس خد جزء من ماله علشان يكفر عن عقدة الذنب اللي هو حاسسها. يقولوا يرمي المال ده مين؟ مين يعد في المال يجيبه؟ والعرب قعدوا حيرانين في هذه الأمور العجيبة. بيقولوا مين يكسم المال يبين نايب الغلامي، والعجل من راسهم مال مع الغل بوقفه في ألامي. ربي أرسل قطب الرجال عليه السلام وجه حداهم ورمى السلام على الرجال، الجميع وقفوا بنده، سلم على الجمع كله، قالوا ضيف أهو أتانا وبيجي العمل في محله، والقسمة دي أمانة، التكسيم ده أمانة عندك. بيقولوا لسيدنا الخضر، قالوا له التكسيم ده أمانة عندك، اعطي نايب الغلامي، الكل جابوها عندك يعني الكل وافقوا عليك. قال الشيخ وانا للجمع كله امامي، مسك الدبوس وحدفه في المال، والمال كالبحر يوم الزيادة، جاب لها من مال سرحان جمال، ومن مال رزق ما فضلش حاجة. وقول عم جاب. بيقولوا مين يقسم المال يبين نايب الغلامي، العقل من راسهم مال مع الغلب وقفوا في ألامي، رب أرسل قطب الرجال عليه السلام جاحدهم ورمى السلام على الرجال، الجميع وقفوا بنداه، سلم على الجمع كله، قالوا ضيفه هو أتانه وبقى العمل في محله، والقسمة دي يا أمان، التقسيم أمانة ده عندك، اعطي نايب الغلامي، الكل جابوها عندك. قال الشيخ وأنا للجمع كله إمامي، مسك الدبوس وحدفه في المال، كالبحر يوم الزيادة، جاب لها من مال سرحان خد جمال، ومن مال رزق ما فضلش حاجة، مليها خد المال كله ونبع مال سرحان جاها، قال الملك ده في محله، الست الرب جاها لها الرب. ما دمعتش عيون خضرة رغم الفضيحة والإهانة العلنية، ظلت صامدة وثابتة، كان عازز عليها موقف رزق، ازاي ينحاز للقبائل وهو الراجل اللي متأكد من شرفها ومن نسبها وأصلها، وعز عليها ان القبائل دي كلها ممكن تجتمع على الباطل، ممكن تجتمع على امرأة شريفة ضعيفة. لكن سعيدة الجارية بتاعتها كانت طول الوقت بتنوح. سعيدة كانت طبعا هي التعبير عن الأزمة اللي عند خضرة، يعني خضرة هي اللي مأزومة وسعيدة هي اللي بتبكي. نجاح جوزها جوز سعيدة عبد رزق جاي هون عليها وقال لها يعني معلش يا سعيدة، وده قضاء وقدر ودي إرادة ربنا. قالت له يا نجاح روح لسيدك، أنا واخدة ابني وحمشي ورا ستي خضرة، أنت تمشي مع سيدك وأنا حمشي مع ستي، وإذا كان لينا لقاء تبقى الوجوه تتقابل. وخرجت القبائل خلف الموكب، ولما خضرة بدأت الرحيل وبدأت الخيام تختفي عن عينيها ابتدت تتذكر الوضع اللي هي موجودة فيه وابتدت تبكي لأول مرة. جات الجارية بتنوح العيجة في صباها القلب من الغلب مجروح، نجاح جوزها جاها قالت يا نجاح هنا ارتاح، يا ابو العمامة النظيفة انت مع سيدك يا نجاح وانا رايحة مع الشريف. جمعوا المال وقصدوا الكريم المتعال وعزموه من النساء والرجال، وطلعت خضرة لما غطاها تبكي ودمعها فوق الخدود سال ومتوسلة بالبدر طاها. ولت عن البلد والدمع سال وقالت معاني الكلام واللي حاصل، بتقول يا سامع مني خد البال على كلام حلو من خضرة حاصل، يا نجد منك رحلنا بتبكي مدام عيوني، أريدها كانت فقدت رحلنا، كنت أتمنى أن تفقد الروح بتاعتي ولا بشيعتي طلعوني ولا بجرستي وبفضيحتي أطلع بالطريقة دي، أنا أريد فقدت رحلنا ولا يسب عرض الأمارة في بلدي ما قاعدة رحلنا، يعني مش قاعدة أي ريحة لنا خلاص طلعت زينة العزارة. ودعوها النجع ورجع وهي ساكت البهايم مليانة من مر ووجع والقلب كالقدر هايم. وما اعتقدش ان احنا هنقدر نسمع موقف الرحيل ده في هذه المرة، ولذلك ففي الحلقة القادمة نمشي مع خضرة ومع سعيدة في الصحراء خارجة من قبائل بني هلال، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.